القاذفات ما هو مثل اللي على الدبابة أو على السيارة العادية، ما في شك. يعني الفرس يقابله الطيارة النفاثة يغني أهل أكثر سعد زي نعم نعم لا هما الله فيه غنان حتى لو غنمها واحد ما تكون له الغنيمة. إذا غنم الإنسان شيء ولو نعل ولو نعلا واحدة إذا خلف لجملة المغنى إيش؟ حسب رأي الإمام. نعم. ليس المسألة التي سأل عنها المحجوب. قال أن الإمام هو الذي ينفذ صاحب الطائرة هذه. كيف نعم؟ يعني ينفذ زيادة عن قيادة الطائرة ولا يقال أنه يأخذ تثبيت الفرس لأن الدبابة ألصق بالفرس من حمل الطائرة. يعني أشبه بالقياس. سبحان الله. لأن الدبابة التي تدب لا إله إلا الله الدبابة أشبه ملها الجمل هذا أقرب. نعم ذكر بعض العلماء أن المبتدا في خلاف الصحابة أول عصر الصحابة هل تغنى الأموال والزوى أم لا؟ قال ثم لم ينقل عصر الصحابة حتى أجمعوا على منع ذلك، فهل هذا إجماع؟ هذا في المبتدئين. هذا في المبتدئين الذي قاتلهم أبو بكر. أما الحربيون فهي بالإجماع، ما أفاء الله على رسوله منهم فما من أهل القرى فلله ولرسوله معروف. هل الحكم هذا على الحربيون صحيح؟ الصحابة رضي الله عنهم فعلوا هذا لأنهم يرونهم متأولين. نعم. هل الإمام يتطبق على الله؟ على إيش؟ البغاة لا، البغاة قوم لهم شوكة ومنع، وذكرنا أنه إذا اختل شرط من الشروط التي ذكرناها صار حكم الحكم قطاع الطريق الذين هم أهل الحرابة. نعم. نعم. أي نعم. لعل في نسختين للحاكم أو أنه تكلم عليه كلام خارج المستدرك. سمع. اي فيما نقله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الحديث هذا هل تدري ابن ام عبد، وجدته في القرطبي هل تدري يا عبد الله، يا عبد الله. فاذا لابد ان يرجع للاصول، اذا كان احد عنده اصل